قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. باب ما جاء أي من الأدلة أن سبب كفر بني آدم وتركهم بالجر عطفا على المضاف إليه كفري، أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو وضابط الغلو تعدي ما أمر الله به، وهو الطغيان الذي نهى الله عنه في قوله: ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي. وهو الغلو في الصالحين، الغلو مجاوزة الحد والإفراط في التعظيم بالقول والاعتقاد وتعدي ما أمر الله تعالى به في الصالحين من الأنبياء والأولياء وغيرهم. فأول كفر بني آدم وتركهم دينهم الذي خلقوا لأجله بسبب الغلو في الصالحين من الأنبياء والأولياء وغيرهم، فالواجب الحذر من ذلك واجتنابه. وقول الله عز وجل: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. وأهل الكتاب هم اليهود والنصارى. لا تغلوا، الغلو الإفراط ومجاوزة الحد، والمراد هنا الإفراط في تعظيم الصالحين بالقول والاعتقاد. وأما أقسام الناس تجاه الصالحين فإن الناس ينقسمون تجاههم إلى ثلاثة أقسام: الغلاة والجفاة والوسط. فأما الغلاة فهم الذين يرفعون الصالحين فوق منزلتهم التي أنزلهم الله إياه، فيعظمون قبورهم بدعائها والذبح لها والطواف حولها، بل وصل الأمر إلى اعتقاد بعضهم أن هؤلاء الصالحين يجيبون الداعي وينجون الغريق ويتصرفون في الكون، وهذا هو الشرك الأكبر. والجفاة هم الذين ينتقصون الصالحين ويجحدون فضلهم ولا يقومون بحقهم من الحب والموالاة، وكلتا الطائفتين قد ضلت عن سواء السبيل، يعني الغلاة والجفاة. وأما الوسط فهم الذين يقتدون بالصالحين في أقوالهم وأعمالهم الصالحة ويحبونهم ويحترمونهم ويدافعون عنهم ولا يرفعونهم فوق منزلتهم التي أنزلهم الله إياه، وهذا هو الواجب تجاه الصالحين، فلا إفراط ولا تفريط. وقد نهى الله عز وجل أهل الكتاب عن الغلو في الدين، فنهى سبحانه أهل الكتاب عن مجاوزة الحد مع الصالحين وعن رفع المخلوق فوق منزلته التي أنزله الله إياه. والغلو كثير في النصارى، فإنهم غلوا في عيسى عليه السلام فرفعوه من مرتبة النبوة إلى أن اتخذوه إلها من دون الله، وبالمقابل فإن اليهود قد انتقصوا منه، فهؤلاء أفرطوا وهؤلاء فرطوا. وقد حذر الله جل وعلا هذه الأمة أن تسلك طريق اليهود والنصارى، فالخطاب في قوله: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، وإن كان لأهل الكتاب فهو تحذير لهذه الأمة من أن يفعلوا مع نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم كما فعلت النصارى مع المسيح عليه السلام، واليهود مع عزير عليه السلام، ومن تشبه بهم من هذه الأمة وغلا في الدين بإفراط أو تفريط فهو منهم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وفي الصحيح، يعني صحيح البخاري، عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله جل وعلا: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. لا تذرن آلهتكم، أي لا تتركوا عبادة أصنامكم. وود وسواع ويغوث ويعوق ونسر أسماء لرجال صالحين من قوم نوح عليه السلام، ثم صارت أسماء للأصنام التي عبدت من دون الله جل وعلا. قال فإن هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أي مات أولئك الصالحون، أوحى الشيطان إلى قومهم أي وسوس وألقى إليهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا. والأنصاب الأصنام المصورة على صور أولئك الصالحين، وسموها بأسمائهم ففعلوا ولم تعبد، حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى وغير واحد من السلف، لما ماتوا عكفوا على قبورهم، أي لما مات أولئك الصالحون عكفوا على قبورهم، أي أقاموا عند قبورهم تعظيما لهم، ثم صوروا تماثيلهم، ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم. فأول شرك حدث في الأرض سببه الغلو في الصالحين. وقد كان الناس على التوحيد 10 قرون منذ أن أهبط الله تبارك وتعالى آدم عليه السلام إلى الأرض، حتى حدث الشرك بسبب الغلو في الصالحين، وذلك أن ودا وسواعا ويغوث ويعوق ونسرا كانوا رجالا صالحين أهل علم وفضل ودين، ولهم أتباع يقتدون بهم. فلما مات أولئك الصالحون في زمن متقارب حزنوا على فقدهم، وصاروا يترددون على قبورهم، فسول الشيطان إلى قومهم المعظمين لهم أن صوروا صورهم في المجالس لأجل الذكرى والاقتداء بهم في فعل الخير. وهذا من مكر الشيطان ليوقع من بعدهم في عبادة غير الله. ولما مات أولئك الذين صوروا الأصنام ونسي العلم بذهاب العلماء، وجاء أقوام لا يميزون بين التوحيد والشرك، أتى الشيطان إلى من بعدهم وقال ما عكفوا على قبورهم وصوروهم إلا لأنهم يعبدونهم من دون الله، فعبدوهم من دون الله جل وعلا. فأرسل الله سبحانه نوحا عليه السلام فدعاهم إلى عبادة الله وحده، قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فسبب الشرك قديما وحديثا هو الغلو في الصالحين، فإن الشيطان يظهره في قالب المحبة والتعظيم، فهذا كله بسبب فقد العلم، فإنه من فضل الله جل وعلا على الناس وجود العلم وظهور العلماء الذين يبينون للناس التوحيد من الشرك والسنة من البدعة. وبفقد العلم وموت العلماء يحل الجهل بالناس فيظهر الشرك وتنتشر البدع. وفي قصة قوم نوح عليه السلام أن الشيطان لم يتجرأ على دعوة الناس إلى الشرك مع وجود العلم والعلماء، وإنما تجرد على ذلك عند فقد العلماء. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا الأمر كما في حديث الصحيحين من رواية عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فإنما يتجرأ الشيطان على دعوة الناس إلى الشرك عند فقد العلماء، وأما مع وجود العلماء فلا. فالواجب على المسلم أن يعبد الله على علم، وأن يحذر من الشرك وما يقرب إليه، وأن يبتعد عن مكر الشيطان ووساوسه، ليكون من زمرة الموحدين الفائزين بخيري الدنيا والآخرة، وأن يعرف لأهل العلم فضلهم وأن يقتدي بهم. قال المصنف رحمه الله تعالى وعن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. أخرجاه في الصحيحين. كذا قال المصنف رحمه الله، والحق أنه ليس عند مسلم في صحيح، وعند البخاري وحده. وأما عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فهو عمر بن الخطاب بن نفيل القرشي العدوي أمير المؤمنين وأفضل الصحابة بعد الصديق، استشهد في ذي الحجة 23 رضي الله تعالى عنه. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تطروني. الإطراء مجاوزة الحد في المدح والكذب فيه، كما أطرت النصارى ابن مريم، أي كما غلت في عيسى عليه السلام حين ادعوا فيه الألوهية. إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله، أي صفوني بذلك كما وصفني به ربي. فيقول صلى الله عليه وسلم: لا تمدحوني فتغلو في مدحي، كما غلت النصارى في المسيح عليه السلام فادعوا فيه الألوهية. إني لا أعدو أن أكون عبدا لله ورسولا منه، فصفوني بذلك ولا ترفعوني فوق منزلة التي أنزلني الله عز وجل. مناسبة هذا الحديث للباب أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الغلو في حقه بإعطائه شيئا من خصائص الربوبية، مما يدل على تحريم الغلو وأنه يفضي إلى الشرك، كما أفضى بالنصارى في حق عيسى عليه السلام. فيستفاد من الحديث تحريم مجاوزة الحد في مدح رسول الله صلى الله عليه وسلم وإخراجه من دائرة العبودية، لأن ذلك هو الشرك بالله. وفيه بيان لشدة نصيحة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته، وأن الغلو في الصالحين سبب للوقوع في الشرك. وفيه التحذير من التشبه بالكفار. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، كذا قال المصنف رحمه الله من غير ذكر راويه، وقد روى هذا الحديث الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه من حديث ابن عباس رضي الله عنهم، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إياكم والغلو، فإنه أهلك من كان قبلكم الغلو. إياكم كلمة تحذير، والغلو منصوب على التحذير بفعل مقدر، والغلو مجاوزة الحد. من كان قبلكم من الأمم، فالمعنى يحذر النبي صلى الله عليه وسلم أمته من الزيادة في الدين على الحد المشروع، وهذا عام في جميع أنواع الغلو في الاعتقادات والأعمال. ومن ذلك الغلو في تعظيم الصالحين مما يكون سببا في عبادته، ثم علل النهي عن الغلو بأنه هو السبب في هلاك الأمم السابقة، وذلك يقتضي مجانبة هديهم في هذا إبعادا عن الوقوع فيما هلكوا به، لأن المشارك لهم في بعض هديهم يخاف عليه من الهلاك مثلهم. ومناسبة الحديث للباب أن فيه النهي عن الغلو مطلقا، إياكم والغلو. وفيه بيان أنه أي الغلو سبب للهلاك في الدنيا والآخرة، فيدخل فيه النهي عن الغلو في الصالحين من باب أولى، لأنه سبب للشرك. ويستفاد من الحديث النهي عن الغلو وبيان سوء عاقبته، والاعتبار بمن سبقنا من الأمم لتجنب ما وقعوا فيه من الأخطاء، وحرص رسول الله صلى الله عليه وسلم على نجاة أمته من الشرك ووسائله وبعدهم عنه. فيه الحث على الاعتدال في العبادة وغيرها بين جانبي الإفراط والتفريط. قال المصنف رحمه الله: ولمسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هلك المتنطعون. قالها ثلاثة. والمتنطعون المتعمقون في شيء من كلام وعبادة وغيرها،